بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في هذه الأمسية المباركة الطيبة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله عن منهج البحث العلمي. أيضا أرحب بإخوتي طلاب العلم الحضور في هذه الأكاديمية الطيبة المباركة إن شاء الله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، كما ذكرت لكم في مستهل هذه أو هذا الدرس أو هذه المحاضرة، أنه سوف يكون حديثنا عن البحث العلمي ومنهج البحث العلمي، طرق البحث العلمي، خصائص البحث العلمي، وسوف نكون معكم إن شاء الله في 10 دروس أو 10 حلقات، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ولا شك أن البحث العلمي إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في كل مكان، إخوتي الحضور، لا شك أن البحث العلمي هو مما يساعد على طلب العلم الذي حث عليه ديننا العظيم وديننا الحنيف، فقد حثنا الله عز وجل على ذلك وذكر أهل العلم، فقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا شك أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومما ينبغي أن نستحضره في أمثال هذه المحاضرات في الأكاديمية وفي غيرها أننا نحسن النية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنسأل الله عز وجل حسن النية والعمل، وأن يتقبل الله عز وجل منا ذلك. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إخوتي طلاب العلم، لا شك أن البحث العلمي مهم جدا. معرفة معنى البحث العلمي، طرق البحث العلمي، خصائص البحث العلمي، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي، وخاصة أيضا طلاب وطالبات الأكاديمية. فالأكاديمية الإسلامية المفتوحة لها من اسمها نصيب، فالأكاديمية يعني تعني العلم وتدريس العلم ونشر العلم، وكذلك البحث عن المعلومة وفحص المعلومة وتدقيق المعلومة. فأنت وأنت تنتسبون أو تنتسبان إلى الأكاديمية، والأكاديمية كما ذكرت معناها يعني تلقي العلوم والبحث عن العلوم والبحث عن الفائدة والحكمة، وضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، ولكن كيف يجدها ومتى يأخذها، هذا هو حديثنا إن شاء الله في هذه الدروس وهذه الحلقات. نتحدث هذه أو في هذا الدرس الأول عن حقيقة عن المدلول اللغوي لكلمة البحث العلمي. هل البحث العلمي لها معاني لغوية ومعاني اصطلاحية؟ فنستهل هذا الدرس بحقيقة المعنى بمعنى البحث العلمي. المعنى هو المدلول. كلا المعنى يعني كلا الكلمتين تصب في مصب واحد، المعنى هو المدلول والمدلول هو المعنى. البحث العلمي، البحث العلمي لا شك أن نسبته إلى العلمي المقصود به العلم، العلوم أيا كانت تلكم العلوم، سواء كانت علوم شرعية، سواء كانت علوم نظرية تطبيقية، أيا كان ذلك العلم، فالنسبة هنا إلى العلم أيا كان ذلك العلم. ونحن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن العلم الشرعي. لكن لعل الذي يحتاج إلى يعني معنى لغوي هو قضية البحث، معنى يعني كلمة ماذا؟ معنى كلمة البحث معناها يعني أو مدلولها اللغوي ومدلولها يعني الاصطلاحي. المدلول اللغوي أخواني الكرام، أخواتي الكريمات في كل مكان، معنى البحث معنى البحث في اللغة هو طلب الشيء. أنت تطلب شيء، تطلب معلومة، تطلب شيء لم تكن تعلمه من قبل، أو إثارته. ولذلك يعني الآن البحث في الأرض يعني إثارة ذلك التراب، يقول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يثير ذلكم الغبار ويحفر في ماذا؟ في الأرض. فأنت كأنك تقلب عن تلك المعلومة وتثير أشياء كثيرة للخروج بمعلومة هي مبتغاك وهي مرادك. أيضا من المدلول اللغوي لكلمة البحث الفحص، الفحص والتدقيق، فيعني هذه أيضا من دلالات المعنى اللغوي. إذن نحن نخرج ونخلص بمعاني لكلمة البحث في اللغة. من ذلكم طلب الشيء، طلب الشيء والبحث عن ذلكم الشيء، إثارة ذلكم الشيء والأمر أو المعلومة، أيضا فحصه بعد أن أطلبه أو أنني أبحث عنه وأثيره فإنني أفحصه وأدققه وأمحصه. هذه الكلمات تشير إلى أمور، هذه المعاني وهذه الدلالات لمعنى كلمة البحث العلمي تشير إلى أمور. من هذه الأمور طلب المجهول، يعني أنت تبحث وتطلب شيء لم تكن تعلمه من قبل، يعني شيء مجهول. أنت الآن حينما تبحث بحث علمي فإنك تطلب شيء مجهول لم يكن عندك عنه خبر. والحقيقة هذا هو البحث العلمي، وهذا الذي ينبغي، الذي ينبغي. ومما يدل على جودة البحث العلمي أنك تبحث عن شيء مجهول لا تعلمه. أما شيء أنت تعلمه أو أحد يلقنك عنوانا للبحث فهذا قد تضعف فيه الهمة ولا يكون كالذي ينشي فكرة البحث من خلال أو تنشأ عنده فكرة البحث من خلال قراءاته واطلاعاته وتنقيبه بين الكتب وبين المعلومة واستخراج ذلك. فرق بين أن تسدى إليك فكرة البحث بكل يسر وسهولة فقد لا تتحمس إليها وقد يكون الإنسان بارد في هذا الشأن، بينما نأتي إلى الآخر الذي يبحث عن شيء لم يكن يعلمه ويثير أشياء لم يكن يعلمها من قبل ويمحصها ويدققها، فإنها سوف تخرج يعني تسر يعني الناظرين. إذن من مدلولات هذه الكلمة اللي هي البحث طلب المجهول، وأيضا فحص ذلكم يعني المجهول وتحليله وما إلى ذلك. أحد له سؤال في المعنى أو في المدلول اللغوي لكلمة البحث العلمي. أحد له سؤال قبل أن ننتقل إلى المدلول الاصطلاحي للبحث العلمي. إذن هذا هو باختصار معنى البحث العلمي. البحث هو طلب الشيء، إثارته، فحصه. العلمي نسبة إلى يعني العلوم. طيب نأتي إلى قضية المدلول الاصطلاحي أو المعنى الاصطلاحي للبحث العلمي. المعنى الاصطلاحي للبحث العلمي عرفه الذين كتبوا في البحوث العلمية أو في البحث العلمي، وهم كثر ولهم دراسات في ذلك كثيرة، لكنني أتيت بيعني ما هو لعله ما هو مختصر ومفيد لكي يسهل الفهم ويسهل حفظه لطلاب العلم، أو على الأقل يعني نسهل المعلومة في أن يبقى شيء في الذهن. تعريف العلماء للبحث أو المدلول الاصطلاحي للبحث العلمي أنه عملية علمية. إذن البحث أو مدلول البحث العلمي في الاصطلاح أو المدلول الاصطلاحي للبحث العلمي هو عملية علمية تجمع لها الحقائق والدراسات، يعني تجمع لها حقائق ودراسات حول موضوع معين دقيق ومتخصص. إذن هو عملية علمية، عملية علمية يعني يقوم الإنسان بعمل علمي، علمي بحث، هذا معنى عملية علمية تجمع لها الحقائق والدراسات. يعني قد تكون أنت قد سبقت بدراسات، فأنت تجمع هذه الدراسات حول موضوع معين، حول موضوع معين، ليس موضوعات، انتبهوا معي في التعريف، حول موضوع معين، ليست عدة موضوعات. عدة موضوعات لا يسمى بحث علمي، وهذا ليس من المنهجية وليس من الموضوعية، ليس من المنهجية وليس من الموضوعية. إذن عملية علمية تجمع لها الحقائق، الحقائق والدراسات حول موضوع معين ودقيق ومتخصص، وبالتالي يكون البحث هنا رائع. ويكون الباحث فيها، لازلنا في التعريف أو المدلول، ويكون للباحث فيها يعني هذه العملية العلمية البحثية التي جمع حولها دراسات وجمع حولها حقائق، لا بد أن يكون للباحث فيها موقف. وهنا يسمى شخصية الباحث، سيمر بنا هذا إن شاء الله، سيمر بنا هذا إن شاء الله. هنا تخرج شخصية الباحث، لا بد من خروج شخصية الباحث وبروز شخصية الباحث. انظروا حتى في التعريف حينما عرف العلماء والدارسين والباحثين والأكاديميين، حينما جاء منهم ذلكم التعريف، فإنهم أشاروا إلى أن يكون للباحث موقف. إذن حينما عرفه الباحثون والأكاديميون ومن له دراسة في ذلك، فإنه قال لا بد أن يكون في العملية العلمية أن يكون للباحث موقف، يعني لا بد أن يكون له شخصية فيها موقف، من خلال ذلك الموقف يتوصل إلى نتائج جديدة. من خلال ذلك الموقف يتوصل الباحث إلى نتائج جديدة. ولذلك نجد إخوتي الكرام، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في كل مكان، نجد أنه في البحوث الجيدة والرائعة وخاصة الأكاديمية نجد في الأخير وفي الخاتمة ثمرات أو نتائج البحث، فيقول وقد توصل الباحث، أو يقول عن نفسه توصلت إلى النتيجة الأولى والثانية والثالثة، ولا يكتفي بذلك بل ويقول وأوصي بما يلي، يوصي بكذا وبكذا، بدراسة كذا وبالتوسع في كذا، وقد يوصي مثلا جهات مثلا رسمية علمية وما إلى ذلك. وما يفعل ذلك إلا المتمكن من بحثه، ولا يفعل ذلك إلا من كان له موقف. أحسنت يا شيخ جنيد، ما يتوصل إلى ذلك إلا من كان له موقف من خلال بحثه، وقد أتقن بحثه وأدرك أهمية بحثه وعاش مع بحثه، وإن صح التعبير تعارك مع بحثه كثيرا، أصبح معه وأمسى معه وأظهر معه. وبالتالي نجني ثمار البحوث، هذه البحوث القيمة التي تكون أوصافها هكذا. إذن يكون للباحث فيها موقف، من خلال ذلك الموقف نتوصل أو يتوصل إلى نتائج جديدة. تلكم النتائج هي الثمرات التي أشرت إليها آنفا، هي الثمرات أو هي الثمرة، وهي الغاية التي يريدها الباحث، بل وبسببها اختار ذلكم البحث، وبسببها اختار ذلكم البحث. ولا شك أن تلك النتائج تسمى إضافة جديدة. إذا رأيتم تلكم النتائج وتلكم التوصيات، فإنه بالتالي أضاف يعني شيئا جديدا في البحث العلمي. أما جمع المعلومات هكذا من غير تمحيص ولا تحليل ولا رأي للباحث، فإن هذا فقط جمع لا يعد إلا يعني أن يكون يعني جامع لتلكم المعلومات. هذه الإضافة الجديدة، هذه الإضافة الجديدة هي نعتبرها هي العنصر الأساسي في البحث. الإضافة الجديدة هذه من التوصيات والنتائج وإلى آخره ورأي الباحث وما إلى ذلك، هي الإضافة التي تنفع الباحث وتنفع القارئ وتنفع، وبالتالي تنفع طلاب العلم وتنفع المسلمين في كل مكان، ومما ينفع الباحث أيضا بعد موته. طيب، قد يتساءل سائل ويقول يعني تلكم الإضافة الجديدة وذلكم العنصر الأساسي، كيف يكون؟ أو هل له مثلا أقسام، أو مثلا ترتيب مثلا معين؟ نقول نعم، تلكم الإضافة إما فكرة جديدة يأتي بها الباحث الذي قرأ واطلع وبحث بجدية في ذلكم الموضوع أو تلكم المسألة المتخصصة أو تلكم المسألة الدقيقة، فإنه أتى بفكرة، إما أنه يأتي بفكرة جديدة أو أنه أتى بحل لمشكلة بعض الأحيان. ولذلك الآن في البحوث وفي خطط الرسائل العلمية في الجامعات لا بد من مشكلة للبحث لكي يكون البحث جيد ومقبول حتى في الجهات الرسمية للجامعات أو للأماكن الأكاديمية. لا بد أن يقدم الباحث خطة لبحثه، سوف نتحدث عنها إن شاء الله في وقتها، ولكن يذكر من في تلكم الخطة أو ذلكم المخطط لبحثه لرسالة، سواء كانت ماجستير أو دكتوراه أو حتى لو كان بحث في البكالوريوس أو كان بحث للترقية أو بحث عاما، لكنه يصح أن ينطبق عليه مسمى البحث العلمي، فإنه لابد أن يأتي بمشكلة البحث، مشكلة للبحث يأتي بها، وهذه قد تكون من أصعب الأشياء في بيان مخطط أو بيان الموضوع في في بيانه للناس. قد يدرك الطالب مشكلة البحث لكن صياغتها قد يعني قد تصعب بيان تلكم أو يصعب بيان ذلك أو تلكم المشكلة. إذن حل المشكلة، يعني أنا عندي مشكلة الآن أريد أن أحلها، كيف أحلها؟ بالبحث العلمي، ثم في الأخير أتوصل إلى ماذا؟ إلى يعني حل تلكم المشكلة. أيضا إضافة إلى أن إما أن تكون فكرة جديدة أو حل لمشكلة، أيضا بيان لغموض، بيان لأمر غامض، أمر ليس بواضح، فالباحث هنا يبينه ويوضحه. وهذه إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في كل مكان، هذه من الإضافات يعني الجديدة اللي هي بيان لأمر كان غامضا، فهو بعد أن يبحث ويطلع وفي الأخير يكشف ذلكم الغموض ويزيل ذلكم الغموض. أيضا من الإضافات يعني الجديدة قد يكون جمع شتات، جمع يعني مسألة دقيقة ولكن معلوماتها متشتتة في نواحي شتى، فهو أتى بها وجمعها وبينها وحللها وفحص تلكم المعلومة وأبدى رأيه فيها، فإن هذا من الجديد. وكل جديد مما يصح أن يتفق مع مدلول كلمة البحث فإنه يعتبر إضافة جديدة وعنصر جديد من خلاله يتميز يعني بحث ذلكم الباحث. إذن هذا معنى، هذا تحدثنا عن المدلول اللغوي لكلمة البحث والمدلول الاصطلاحي للبحث العلمي، وتم شرح المدلول اللغوي والمدلول كذلك الاصطلاحي للبحث العلمي. من خلال يعني ما رأينا أو سمعنا خاصة من خلال المدلول الاصطلاحي، فإنه يتضح لنا أمور، هذه الأمور لعلنا نخرجها عن مصطلح البحث العلمي، نبينها لكي لا نقع فيها. فنحن طلاب علم ونريد أن نكون باحثين يعني ذو تميز، وبحوثنا يعني تنفعنا نحن أولا وتنفع غيرنا، وفعلا يطلق عليها اسم البحث أو مسمى البحث العلمي. هناك أمور لعلنا نخرجها من عن ذلك، وإن كانت يعني فيها إشارات إلى قضية البحث العلمي، ولكننا نستطيع أن نقول هي جزء من البحث العلمي، ولكن لا يصح أن نطلق عليها يعني مسمى البحث العلمي، فنقول هذا قام ببحث علمي. من ذلك جمع المعلومات مثلا التاريخية، بعض الناس يأتي يأخذ معلومات تاريخية دون ما يحلل ويدقق ويجمع تلكم المعلومات ويكون له رأي في ذلك ويخرج بنتائج، أما إذا فعل ذلك فهذا بحث علمي. لكن بعضهم فقط يأتي بالمعلومات التاريخية وكأنه فقط جمع ذلك، وهذا إذن لا يسمى يعني ولا يطلق عليه اسم البحث العلمي. كذلك يعني جمع أو التأليف الكتب الدراسية، بعض الكتب الدراسية إلا إذا قرر كتاب يعني قرر كتاب دراسي أصله كان بحث علمي انطبقت عليه شروط البحث وخصائص البحث ومبادئ البحث فإن هذا يسمى يعني بحثا. لكن بعض الكتب الدراسية ما هي إلا أيضا جمع معلومات، تأخذ معلومات يعني كتب دراسية متخصصة، فيعني تأخذ مثلا معلومات من مؤلفات معينة ثم يجمع ذلكم المقرر الدراسي ويعني يعطى الطلاب، يعطى الطلاب من قبل يعني الدوائر المتخصصة في ذلك مثل وزارات التعليم والتربية ومن له شأن في ذلك. فهذه لا تسمى أيضا بحوث، لا تسمى بحوث علمية، لأنها فقط جمع معلومات. نستطيع نقول هي فيها جزء من بحث لكن لا يطلق عليها يعني بحث علمي. كذلك يعني تطوير بعض المشاريع العلمية، تطوير بعض المشاريع العلمية من غير أن يكون له أيضا تحليل وفحص وإلى ذلك، فهذه أيضا لا تسمى ولا تدخل تحت مسمى البحث العلمي. المقالات أيضا، المقالات الطويلة، وعلى هذا قس يعني هناك أشياء هي صح يعني فيها كتابة وفيها قراءة وفيها كذا، لكن لا نستطيع أن نسميها يعني بحثا علميا أبدا، ما نسميها بحث علمي. مثل المقالات المطولة، بعض المقالات كثيرة تأخذ عدة صفحات، فلا لا يصح أن نطلق على ذلك ذلكم المقال أنه بحث علمي. إذن لازلنا نحن في المدلول الاصطلاحي، لازلنا في قضية المدلول الاصطلاحي. ما أدري حد له سؤال؟ تفضل شيخ. أحسن الله إليك، تضح لنا من خلال المعنى الاصطلاحي أن البحث يكون في موضوع معين ومخصص، والإنسان الآن مثلا طالب العلم إذا بحث مسألة مثلا في فن الفقه أو مثلا بحث علمي في الفقه، فيحتاج أن يرجع إلى مثلا أدلة، الأدلة من الأحاديث والأسانيد حتى يعرف الصحة من الضعف، وقد يحتاج إلى استشهادات من القرآن ومن السنة أو بعض كلام العلماء. فالآن بحث في أكثر من فن، والاصطلاح ومعنى الاصطلاح يقول هو بحث في شيء معين، فكيف يجمع بين ذلك؟ نعم أخي الكريم، أحسنت، سؤال طيب. هو يعني هو الآن بحث في موضوع معين، حتى وإن كان هناك يعني أدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تبقى أنت الآن تبحث في مسألة معينة. أنا يعني أقصد بذلك أنت الآن عندك مثلا مسألة علمية، مثلا تعطيني مثال مثلا في مسألة مثلا علمية بحثتها قريبا أو تريد أن تبحثها، مثلا خلنا نقول مثلا عن الإيمان، الإيمان أو الإيمان مثلا في القرآن الكريم، فإنك أو الإيمان عموما، فإنك تستدل على الإيمان من الكتاب ومن السنة، ثم أقوال العلماء في ذلك، ثم كم وردت كلمة مثلا الإيمان في ذلك. هذا فقط يعني مثال، لكن لا أريد، أنا لا أريد حينما تحدثنا في المعنى في المدلول الاصطلاحي، لا أريد أنه يتحدث مثلا عن مثلا الإيمان وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم مثلا، وكل ما رأى شيء يعني جعله تحت بحثه، بل أنني يعني أدعو يعني إلى وأقول أن الحديث مثلا عن الإيمان يطول، أتمنى أن تأخذ جزئية من مثلا الإيمان، مسائل الإيمان مثلا كثيرة، يعني مثلا خلنا نقول مثلا نقول الإيمان، نأتي إلى أخص من ذلك فنقول مثلا الملائكة، مثلا الملائكة أيضا الحديث عن الملائكة، ولكن لو بحث عن الملائكة لا أضير، لكن خلينا نقول نأتي بأخص من ذلك وأدق، فنقول مثلا هؤلاء الملائكة مكلفون أم لا. انظر إلى مسألة، أنت الآن بحثت في الإيمان عموما، ثم خصصت ذلك، ضاقت الآن الدائرة بالملائكة، ثم لم تتحدث عن الملائكة عموما، بل أنت الآن تحدثت عن جزئية معينة، هل الملائكة مكلفون مثلا، فتأتي وتبحث هذه المسألة، هذه سوف تفيد الكثير. أو هل الملائكة يتشكلون بالصور، بالصور التي غير الصور التي خلقهم الله عليها، فمثلا تقول يعني يكون في سابق ذلك أنهم فعلا يتشكلون بالصور، لكن الصور مثلا حسنة، وتبحث مثلا في هذا. أو مثلا نأتي إلى قضية من قضايا الإيمان فنقول مثلا العمل، هل العمل يدخل في الإيمان؟ انظر فقط، هل العمل يدخل في الإيمان أو لا؟ فتبحث فتخرج بنتيجة في الأخير أن العمل يدخل في الإيمان، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهكذا. نعم شيخ أحسن عليك، والآن يعني خرج عن معنى الاصطلاحي عندما يبحث في الفن الحديث، أو يخرج إلى مثلا يبحث عن كون هذه الآية هل استشهادها صحيح في هذه المسألة الفقهية أم لا، وقد يستفيد من غير الفن الذي أراده بأكثر من استفادة من البحث الذي يريده. هذا لا مانع ولا يضرك هنا، بالعكس هذا هو البحث، هذا هو يعني البحث. إذن هو الآن لم يعني لا أنت بحثت مسألة معينة دقيقة. طيب نحن قلنا البحث أنك تنقب وتجمع المعلومات ثم بعد ذلك تأخذ ما يصلح لك. فأنا الآن بل يعني هذه أدوات البحث، هذه مراجع البحث التي أنت ذكرتها. نعم. فأنت لابد أن ترجع إلى كتب اللغة وكتب الأدب أحيانا، وقبل ذلك الكتاب والسنة. نعم. وكتب الفقه، وإن كانت مسألة مثلا عقدي إلا أنك قد تحتاج إلى كتب يعني الفقه وهكذا. نعم. يعني الردة يعني تبحث في مسائل العقيدة، وأيضا تبحث في مسائل الفقه، وأيضا نستطيع أن نأخذ معناها اللغوي، ولا بد أن نرجع لكتاب الله ونرجع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تكون هذه المسألة الدقيقة أو الصغيرة أو القصيرة توسعت فيها أنت أيها الباحث، فلا يعني ضير في ذلك، ولا يوجد هنا يعني تضاد في هذا، بل بالعكس هذا هو يعني هذا هو البحث. يعني أنت الآن لو أتينا بمسألة مثلا شرعية، إذن وهي مثلا خلينا نقول في العقيدة أو في الفقه أو في أي فنون من فنون علوم الشريعة، إذا ما لم أرجع للكتاب ولا للسنة ولا كتب أهل العلم ولا كتب الفقه ولا كيف أبحث إذن؟ عرفت؟ فأنا أقول أنت تختار، لا تختار مسألة عائمة هكذا أو مسألة كبيرة تحتاج إلى أن تكون مشروع علمي. بعض الناس يختار في بحوثه مسألة كبيرة أو موضوع فضفاض صح التعبير كبير جدا، وممكن أنه يشترك معه 5 أو 6، يعني يصلح أن يكون سلسلة أو يصلح أن يكون مشروع بحث. فهذا لا، الأفضل في ذلك كلما تخصصت وكلما كانت المسألة أخي الكريم دقيقة، كلما يعني كان البحث حسن وكلما كان أجمل وأفضل، لعل اتضح. بارك الله. نعم. قبل أيضا أن ندخل في خصائص البحث العلمي، هناك سؤال عادة حقيقة يتبادر إلى الذهن، وعادة دائما طلاب العلم يسألون في ذلك كثير، ألا وهو هل هناك حجم للبحث العلمي؟ أنا أسألكم يا شباب، البحث العلمي أيا كان ذلك من البحث العلمي، هل له حجم معين؟ عدد أوراق مثلا معينة، 100 ورقة، 200 500 300، هل له حجم مثلا معين أو لا؟ ارفع صوتك يا شيخ. يستخدم أقول الشيخ، الظاهر من مؤلفات وبحوث العلماء أنه ليس له حجم معين، يختلف. أيوة أحسنت. نعم. يختلف من فن إلى آخر، من فن إلى آخر، وعلى حسب الموضوعية، الموضوع على حسب الموضوع. الموضوع. نعم. نعم. هذا السؤال دائما يعني نسأله من قبل الباحثين ومن قبل يعني طلاب العلم وكذا، يسألون ولذلك بعض الأحيان إذا كلفنا بعض الطلاب ببحوث أو كذا يقولون كم ورقة. أنا حقيقة يعني يزعجني هذا السؤال، لا أريد يعني المسألة ما هي مسألة أنك تجعل هذا البحث في قالب 5 أوراق أو 10 أو 20 وخلاص. يعني لو قال لك المرشد أو المشرف على رسالة، وسوف نتحدث عن المرشد والمشرف على البحث وكذا، لا سيما وأننا يعني نتحدث عن البحث العلمي وفي أكاديمية مفتوحة، حقيقة هذا السؤال كأنك تجعل البحث في قالب معين، وهذا يعني حقيقة لا يصح. أنا أرى أن هذا السؤال لا يصح، لأن البحث العلمي لابد أن يأخذ طبيعته وتشبعه، سواء وصل 40 ورقة، 50 ورقة، 60 ورقة، 100 ورقة، أقل من ذلك أكثر من ذلك، ولا يكون هم الباحث، لا يكون هم الباحث أبدا كم عدد الأوراق وما هو يعني الحجم، أو أنني أخشى أن يتضخم البحث أو كذا. طبعا الباحث الناجح والذي يبحث فعلا عن المعلومة والمعلومة الدقيقة ويفرح بوجودها كأنه بشر بغائب ينتظره منذ أمد حينما يقتنص تلك المعلومة، فإنه لن يسأل عن عدد الأوراق أبدا، لن يسأل عن عدد الأوراق ولا عن حجم البحث، يجمع هذه المعلومات ثم بعد ذلك يأخذ الأصلح لبحثه منها ويصيغها صياغة طيبة، ولا يهتم بكثرة الأوراق وقلة الأوراق. الشيخ أحسن لديك سؤال؟ اي نعم. أقول الشيخ، هل يصح أن يقال أن البحث الناجح هو الذي يجعل البحث يجعل الموضوع يعني يجعل البحث تابع للموضوع لا العكس؟ أعد سؤالك. أقول هل يصح أن يقال أن البحث الناجح هو من يتبع البحث بالموضوع لا من يتبع الموضوع بالبحث؟ نعم، هذا هو البحث الناجح. البحث الناجح أنك يعني تعطي هذا الموضوع حقه ويكون يحتوي هذا على إطار ذلكم العنوان. نعم، يكون محتوي على إطار ذلكم العنوان ولا يخرج عنه. لا يخرج عنه، لأن بعض الناس كلما ظفر بمعلومة قال والله هذه جميلة، والله يعني من الصعوبة أن أترك هذه المعلومة، ما أجمل هذه المعلومة، فكأنه جعل البحث بدل ما يكون بحث متخصص ودقيق جعله كأنه موسوعة، يعني جعل البحث يلقف كل شيء، وإن كان ذلكم الشيء جميل إلا أنه قد لا يخص ماذا؟ لا يخص البحث. إذن السؤال عن حجم البحث ليس له موقع عندنا في بحوثنا العلمية التي نريد أن تكون متميزة وتكون يعني رائعة. هذه وجهة يعني نظري، لأن الطول والقصر للبحث ليس معيارا لجودة البحث من عدمها. في شيء؟ طيب، ننتقل إلى خصائص البحث العلمي. ننتقل إلى ماذا؟ إلى خصائص البحث العلمي. البحث العلمي له خصائص تميزه عن غيره ويختص بها عن غيره، ولذلك سميت خصائص. البحث العلمي له خصائص تميزه عن غيره وتخصه عن غيره، فإذا لم تتوفر تلك الخصائص فإننا لا نستطيع أن نسميه يعني بحثا علميا، إذا لم توجد تلك الخصائص. هذه خصائص اختص بها البحث العلمي الذي يصح أن نطلق عليه مسمى البحث العلمي. ومن ذلكم الموضوعية، من ذلكم الموضوعية والمنهجية. نأتي إلى الموضوع، يعني ينبغي أن تكون أو يكون بحثنا الذي نبحثه هذا وبين أيدينا أن يكون ذو موضوعية. كيف ذو موضوعية؟ الموضوعية هنا نستطيع أن نقسمها إلى ماذا؟ إلى قسمين. ولو أردنا نتحدث عن الموضوعية لطال بنا المقام، لكن نأخذ الأهم في قضية الموضوعية، ونأخذ الأهم فيما يمكن أن نرتقي به أو ترتقي به بحوثنا إلى ماذا؟ إلى التميز، وإلى أن تسمى فعلا بحوث ماذا؟ علمية. الموضوعية قلت تنقسم إلى قسمين، أو نتحدث عنها من جانبين. الجانب الأول حصر الدراسة في موضوع البحث، يعني ما هو موضوع البحث؟ الإيمان، عن الصلاة، عن أي مسألة مثلا علمية، في البحث العلمي، في الرسالة مثلا علمية، أيا كان ذلك من البحث. نحن نتحدث عن البحث العلمي سواء الشرعي أو غيره، يعني نحن نتحدث عن البحث العلمي بإطلاق، سواء في علوم الشريعة عموما أو في السيرة، في التاريخ، في العلوم الأخرى، فلا بد أن يكون هناك موضوعية. هذه الموضوعية نتحدث عنها من جانبين. الجانب الأول حصر الدراسة في موضوع البحث، يعني تبحث وتنقب وتقرأ وتطلع وتجمع المعلومات الخاصة بموضوع ذلكم البحث، لا تشتت نفسك ولا تشتت بحثك، وبالتالي تشتت القارئ، وبالتالي لا يصح أن نسمي هذا بحث علمي. هذا هو يعني هذه هي الموضوعية من جانب حصر الدراسة في ماذا؟ في موضوع البحث، ولا تشتت نفسك. وكما ذكرت قبل قليل ليست كل معلومة وإن كانت جيدة تصلح أن تكون يعني في بحثك. لعلك تستفيد منها إذا وجدت شيء، اجعلها في مثلا كراس أو في ملف معين لعلك تستفيد منها في يوم من الأيام، لا تذهب عنك ولا تنساها. أي معلومة حاول أنك تقتنصها، ولكن تجعلها جانبا وتأخذ ما يهم أو ما يهم يعني بحثك. كذلك من الموضوعية تجرد الباحث، يعني تجرد الباحث وإنصاف الباحث وعدل الباحث، هذه من الموضوعية، التجرد والإنصاف والعدل فيما يطرحه من أفكار وفيما يطرحه عن الآخرين وفيما ينقله أيضا يعني عن ماذا؟ عن وفيما يطرحه يعني من أفكار، أو كذلك ما يقوله من ماذا؟ من أحكام. فأنت الآن لكي نسميك باحث موضوعي أو ذو موضوعية جيدة في بحثك، لا بد أن تتجرد من ماذا؟ من يعني الأفكار السابقة أو الأحكام التي في ذهنك قد حكمت بها قبل يعني أن تبحث وقبل يعني أن تقرأ، وتجعل الأفكار التي ينبغي أن تدون والأحكام التي ينبغي أن تصدر منك من خلال ما قرأت ومن خلال ما محصت بكل إنصاف وبكل عدل وبكل تجرد من النزعات الشخصية. بمعنى لا بد أن يكون هذا البحث يعني لا يوجد فيه تحيز سواء من جانبك الشخصي أو من مؤثرات خارجية. هذا هو، وهذا يسمى عدل وإنصاف وموضوعية وتجرد. وهنا فعلا يتبين لك شخصية الباحث، ولقد رأينا يعني البحوث، ولعلكم رأيتم كذلك البحوث التي فيها يعني صاحبها يعني يحترم بحثه ويقدره، فلا يكتب إلا في هذا الموضوع الذي اختاره أو تلكم المسألة التي اختارها. ها، وأيضا تجد عنده تجرد تام بحيث أنه لا يميل إلى نزعات نفسه أو إلى المؤثرات الخارجية، يعني رأيناها أفادت، ورأينا القراء لها كثر، بل ورأينا المادحين لها بصدق، أيا كانت تلكم يعني البحوث أو في أي فنون أو في أي فنون. فحري بنا نحن طلاب العلم أننا نكون أصحاب موضوعية في بحوثنا، بمعنى أننا اخترنا مسألة معينة أو موضوع معين لا نخرج عنه. هذا أمر، لأن الذي يقرأ بحثك هو يبحث عن هذه المسألة، لا يريد التطويل والتشتيت وإلى آخره. هذا ناحية، والناحية الثانية يريد التجرد ويريد أن يأخذ المعلومة يعني كما هي، ويأخذها بصدق، ولا يريد تعصب ولا يريد مؤثرات يعني خارجية أيضا. وبالتالي كما ذكرت لكم نحن أولى طلاب العلم والباحثين في العلم الشرعي يعني أولى بالموضوعية من يعني غيرنا. إذن من خصائص البحث العلمي الموضوعية، وتحدثنا عن الموضوعية وقلنا أو تحدثنا عنها من جانبين إخواني الكرام، من جانبين: جانب الأول حصر الدراسة في موضوع معين وعدم التشتيت والشتات، وكذلك تجرد الأفكار والأحكام من النزعات الشخصية وعدم التحيز للأفكار أو الأشخاص، يعني تجنب المؤثرات سواء الداخلية منك أنت أيها الباحث أو كانت يعني خارجية. أحد له سؤال في الموضوعية فليتفضل. تفضل شيخنا أحسن الله إليك، ما هو ضابط الخروج عن الموضوعية في البحث العلمي؟ إذا خالف ما ذكرت، يعني ما كان عنده عدل ولا إنصاف ولا موضوعية، وكان هناك شتات للأفكار ولم يدقق في بحثه، وخرج عن الموضوع، وكان هناك تعصب، وكان هناك مؤثرات أيا كانت تلك المؤثرات داخلية أو خارجية، فهذا يعني بعيد عن الموضوعية. أحسنت. طيب الآن ننتقل إلى قضية يعني المنهجية. نحن تحدثنا عن الموضوعية، وأيضا من خصائص البحث العلمي المنهجية، ولذلك تسمعون يقولون صاحب هذا البحث ذو منهجية رائعة، أو هناك منهجية واضحة في بحثه، بينما الذي ليست له منهجية يقال بحث من غير منهجية، وقد لا يطلق عليه أصلا بحث، لأن قد لا يطلق عليه أيضا بحث علمي لأنه خلى من المنهجية. المنهجية يعني مأخوذة من المنهج، والمنهج معناه الطريق، من الطريق نهج شيء أو انتهج شيء، يعني اتخذ له طريقا، والمنهجية هي الطريقة في ماذا؟ في البحث. والمقصود بالمنهجية هنا هي الطريقة إلى جمع المعلومات وتدقيقها وتمحيصها. بعض الناس أو بعض الباحثين أو بعض البحوث تفتقد إلى المنهجية الواضحة في بيان المعلومات وتنظيمها ومثلا ترتيبها، لا تجد مثلا لتلكم المعلومات، إخوان الكرام لا تجدون لتلكم يعني المعلومات عرضا سليما، لا تجد تنسيقا، لا تجد حتى عنوان البحث قد يكون مثلا فيه ركاكة، هذا ليست من المنهجية، لا تجد هناك يعني ترتيب منطقي للأفكار وتسلسلها، هذا ليس أيضا من المنهجية، لا تجد هناك تدرج من السهل مثلا إلى الصعب، من السهل إلى الصعب، لأن القارئ يستفيد من هذه المنهجية حينما تتدرج من السهل إلى الصعب، أو من المعلوم إلى المجهول، أو من المسلمات إلى مثلا الخلافيات، فهذه حقيقة منهجية رائعة، الانسجام بين الأفكار، بين الأبواب، أبواب البحث أو فصول البحث أو مباحث البحث أو مطالب البحث أو أفكار البحث عموما، الترابط في في في في معلومات البحث، هذه من المنهجية. إذا افتقدت تلكم المنهجية فإن البحث افتقد أحد خصائصه، فإن البحث يعني فقد يعني إحدى خصائصه، وبالتالي لا نستطيع أننا نسميه بحث علمي. إذن نحن تحدثنا عن البحث العلمي، معنى كلمة البحث العلمي في اللغة مدلولها في الاصطلاح عن أمور لا يمكن أنها تدخل في البحث العلمي. أيضا تحدثنا عن قضية الخصائص البحث، وذكرنا الموضوعية والحديث عنها من جانبين، وكذلك المنهجية، وكذلك المنهجية. هذا هو درسنا الأول من منهج البحث العلمي، والذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الأخوان والأخوات في كل مكان. وما حديثنا عن البحث العلمي والاهتمام به إلا لأننا نريد البحث العلمي الإسلامي المتميز الذي يقرأ من قبل المسلمين ومن قبل غيرهم، يقرأ في مشارق الأرض ومغاربها. نريد من الإخوة والأخوات وطلاب العلم جميعا أن يكونوا من الباحثين المتميزين الذين يشار إلى بحوثهم بالبنان. أشكركم على حسن يعني الإصغاء، وأشكر الإخوة في الاستوديو، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.